Qu'un dialogue. Qu'un dialogue. Matalel Lumhamdi. مستمعين الكرام وفي إذاعة القشرين في متردد 107.6، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي كديالوج. برنامج كديالوج اللي تسمعوه كل خميس من 5 حتى 7، وبعد ما تناولنا في الحلقة الفارطة موضوع استعدادات البلدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك لاستقبال شهر رمضان اليوم الخميس 2 جوان 2016. صديقكم طلال محمدي حييكم في مصافحة جديدة وموضوع آخر يهم ولاية القصرين بمختلف معتمديتها، موضوع آثار حفيظة سكان وأهالي عديد المناطق بالجهة مع سياسة التباطؤ اللي تعاني منها الجهة وتخليهم ينتظروا تحرك همم المسؤولين والإسراع بإيجاد حلول جذرية للكارثة هذه على حد تعبيرهم. البنية التحتية للطرقات بالقصرين، موضوع حوارنا ونقاشنا اليوم في كديالوج، وقفات احتجاجية وتحركات متواصلة يشنها أبناء القصرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، وخاصة سواق سيارات الأجرة التاكسي واللي وصلت لحد غلق الطرقات في عديد الفرص. اختلفت الآراء وجهات النظر فيما يتعلق بالموضوع هذا، واختلفت معاهر المواطن بالقصرين فيما يتعلق بسياسة السلطة الجهوية، إشكاليات وتداعيات كبيرة للأزمة هذه اللي باش نحاول نغوصوا في أسبابها ونتائجها ونحاول نوجدوا لها حلول معاكم ومع ضيوفي في الأستوديو. سعيد باستقبال ممثل النيابة الخصوصية بالقصرين سي محمد الرحموني، أهلا وسهلا مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك سي خويا طلال، مرحبا بالحضور، شكرا جزيلا. أكيد سي محمد سمعته برشا في إذاعة القصرين فيهم وفي برنامج كديالوج، يظهر لي يمثل البلدية، إن شاء الله يمثلها على أكمل وجه. سي محمد أكيد عندكم برنامج جديد اليوم باش تحكينا عليه سي محمد بعد شوية. نرحب بالسيد مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقصرين سي منصف العثماني، مرحبا بك سي منصف. مرحبا بكم، بارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا بك، تحية ليكم وتحية كافة مستمعي كافم. شكرا لك سي منصف العثماني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقصرين. على يساري عميد المهندسين المعماريين ورئيس جمعية أنا وتابع السيد سفيان المساوي، أهلا وسهلا مرحبا بك سفيان. أهلا وسهلا، شكرا طارق على الاستضافة. مرحبا بك ناشط بالمجتمع المدني حمزة الحيزي كرونيكور حصة اليوم برنامج كديالوج، أهلا وسهلا مرحبا بك حمزة. تحية لك طلال وتحية لكل مستمعي راديو كافة. شكرا لك حمزة. تحية المخرج حصتنا اليوم على الجهاز الكونسولات وائل السعدلي. باش نخرجوا فاصل موسيقي قصير ونرجع باش ننطلقوا في حوارنا اليوم. مستمعينا خليكم برونشي على 107.6، أكيد برشا مواضيع برشا برامج جديدة، الحلول اللي باش نبحثوا عليها معاكم من خلال حضور السادة ضيوفي في الأستوديو. فاصل قصير ونرجع ننطلقوا في حوارنا. أبداً أبداً وده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا ابدا ده مستحيل قلبي ميل ده مستحيل قلبي قلبي ميل ويحب يوم غيرك ابدا ما ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا حبك ايه ده مستحيل قلبي ميل ده مستحيل قلبي قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا 20 دقيقة بعد الخمسة مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة القاصرين في متردد 107.6 برنامج كديالوج نعود نجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو ممثل النيابة الخصوصية بالقاصرين السيد محمد الرحموني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقاصرين سي منصف العثماني عميد المهندسين المعماريين ورئيس جمعية أنا أتابع سي سفيان الميساوي والناشط بالمجتمع المدني الكرونيكير متاع حصتنا حمزة الحيزي مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على التردد 107.6 واللي يسمعوا فينا على موقع الانترنت www.kfm.tn واللي تابعوا فينا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/kasirinfm السادة المستمعين اللي حبوا يتفاعلوا معنا ويدخلوا معنا رقم الهاتف 77-412-300 موضوعنا اليوم البنية التحتية للطرقات بالقاصرين هذاك علاش باش كل انطلاقة مع السيد عميد المهندسين المعماريين ورئيس جمعية أنا أتابع سي سفيان الميساوي اللي كان حاضر معنا في حلقة 500 الفارت وين كان حاضر معنا السيد مدير الجهوي للتجهيز بالقاصرين سي محمد جمال قمر اللي أعطانا وعد آنذاك بانطلاق أشغال تهيئة شارع الدولاب شارع 14 جانفي والطريق الحزامية الصغرى أعطانا وعدنا أنه باش يتم الانطلاق بعد 15 يوم اليوم حوالي شهر ملحصة سفيان 4 أسابيع شارع دوليب شارع 14 جانفي الطريق الحزامية الصغرى أغلب الأحياء أغلب الشوارع ومناطق في القاصرين نفس الحالة نفس البنية التحتية اللي نشوفوه خاصة اللي تتعمق الأزمة بعد نزول الغيث النافع كل مرة هكا وقت اللي يعطي ربي خير وشوية مطر نشوف الوجه الحقيقي البنية التحتية تفضل سفيان والله بالنسبة للطريق الحزامية الصغرى دونك نحكو بيان سور على الترونش الثانية ولا الترونش الأولى ساعة الترونش الأولى ولا الترونش الثانية هي الترونش الثانية اللي هي وقتها وعدنا باش في 15 يوم سويت على الضغط اللي عملوه التاكسيات باش يبدا في دراسة الترونش الثانية مازالوا تو ما قاموش بالدراسة خاطرني على اتصال بالتجهيز باش يخرجوا يعملوا يحبوا معنا باش يبداوا في ليتود نتاع دوزيام ترونش والترونش الاولى براتيكمون شفت شويه ينجم يجاوبنا سي محمد شفت شويه خدمه تو في الطرقات الفرعيه اللي على شارع دولاب اسكو هذيك داخله في الصفقه نتاع شارع دولاب تهيئه شارع 14 جانفي نعم ام لا سي محمد الرحموني ممثل نيابه الخصوصيه اسكو معناها يحلوا في الطرقات هذيك باش وقت يبدا في شارع دولاب او موان يكونوا الطرقات هذوك محاضرين طرقات فرعيه سي محمد تو فرعيه في مع الربط مع شارع دولاب قاعدين يتخدموا دونك حسب ما فهمت دونك تحبوا تنقصوا الضغط على شارع الدولاب باش كي باش وقت اللي تبدا الخدمه في شارع الدولاب وما يكونوا الطرقات الفرعيه دوك محاضرين لا سي سفيان سي طلال مش بالضروره انه هذاك راهو تهيئه وتعداد للالتيرناتيف البدائل المروريه اللي باش تكون خاصه في باش يتم البدء في تنفيذ مشروع 14 جانفي هذوك جايه موجوده في اطار الميزانية البلدية المليار ونص وانت تعرفوا هذا يتأخر مقاول لكن في النهاية هو يكمل في يعني اليوم رجع المقاول اليوم رجع مش لا مش اليوم عنده مدة طويلة نحكي لك نقصد التعبير مجازي هو اليوم نقصد انه المقاول رجع اليوم للاستكمال بقية الاستكمال ولا علاقة لهذا بمشروع 14 جانفي تبقى انت سي سفيان ما شاء الله عميد المهندسين وكل انا بيدي لو اعطيته المشورة انت تعرف 14 جانفي والزخم الرهيب متاع الأشغال، أشغال مش سهلة، أشغال مشروعه يقدر بحوالي 5 مليارات و600 مليون. خلينا من الميزانية الاعتمادات. سمحني محمد، في بالنا على حسب 3 مليارات وش قريب الكتب. لا هو هذاك كان في طلب العروض الثالث، كان 3 مليارات و600 مليون. في كيف تأخرت الأشغال والمقاول ما انطلقش وصارت ريزيلياسيون إلغاء العقد، تمت طلب يعني عروض رابع، طلب عروض رابع، المقاول اللي كان موجود الأشغال في حدود 5 مليارات و600. في النهاية المقاول موجود، تعين المقاول، لكن كما قلت لك سي سفيان، لو طلبت مني المشورة وانت أضرب هذا، إذا كان نطلب الأشغال توا متاع 14 في أني تنطلق توا، وخاصة في فترة رمضان، أنت تعرف 14 جانفي. يعني نفهم من كلامك سي محمد أني أشغال تهيئة شهر الدولية باش تأجل، باش تأجل بعد رمضان. أنا ما قلتش تتأجل أو لا تؤجل، هذا يعني حسب رأيك، يعني حسب رأيك أنت في الوقت غير مناسب اليوم. موقع شخصي ومن رأي شخصي أنه الوقت غير مناسب. سمحني أنت خليني نقول رأي شخصي دي من عاود رأي شخصي. أنت سي سفيان تعرف الزخم الاقتصادي والحركية الاقتصادية والمرورية واللي يكون عليها شارع 14 جانفي في شهر كيف شهر رمضان. شوف قديش من قهوة الناس الكل تسترزق، شوف قديش من متجر الناس الكل تسترزق، شوف الضغط المروري اللي باش يكون عبر شارع 14 جانفي. وانت هل تعتقد فعلا انه الشروع في المشروع في شهر رمضان جاد ونافع؟ هو كلام سي محمد صحيح، توسرتوا في شهر رمضان، وزاد ثم حاجه اخرى عامل اخرى بتاثر بشي خليه تعطل شوي، اللي المقاول رجع يخدم في الطرق الفرعيه، خاطر تو معناها الطرق الفرعيه اللي يحلوا شارع دولاب قاعدين يتخدموا، وزيد كان باش تبدا تو في شارع دولاب راه فريمون باش تطيح في كارثه كبيره بالنسبه لشارع دولاب. دونك هو يمكن من مش نقول لكم من حسن الحظ اللي المقاول رجع يخدم نتاع رجع تو يخدم في الانهج والطرقات الفرعيه. اي صحيح الانهج والطرقات الفرعيه. دونك هو دونك هذاك علاش سألت سي محمد، مشى في بالي بدو يخدموا فيهم باش وقت اللي يسكروا شارع دولاب يمشوا على الاخرين. اما هو تو كلام سي محمد صحيح، خاطر في شهر رمضان الحركيه تتزاد بصفه غريبه في شهر رمضان. نعرفوا وسيرتو الوقت من نص النهار وانت راجع فك بعد ما يكملوا الخدمه أكيد. ويخرجوا. دونك سكي سور وتاكد راهو حتى الريتم تاع الخدمه في شهر رمضان بالنسبه للمقاولين كل سوا الروت ولا الباتيمون راهو يكون فايوز. سفيان انا مكالمه هاتفيه حاضره نستقبلوها مع بعضنا، وبعد باش نرجع سفيان تعمل لي مقارنه بين الراي الشخصي اللي عطاهولنا تو سي محمد رحوني ممثل النيابه الخصوصيه بالقاسرين، وحديث وتصريح سي محمد جمال القمر مدير جاي للتجهيز في حلقه 5/5/2016. مكالمه هاتفيه. الو مساء النور. مساء النور طليل، اهلا بك بضيوف. اهلا وسهلا، صباح الشيء. صباح الشيء، مرحبا بك. صباح نعيشك. بالله ما دام سمعت معكم السيد نتاع التهيئة العمرانية هكا ولا لا؟ وكالة التهذيب العمراني. ايوه صحيح، اللي هما مسؤولين درجة اولى على الطرقات وخدمة الطرقات اللي قاعدين نشوفوا فيها من قديم زمان عندنا دراسة، وكل مرة يقولوا لنا طريق بالشوي بالشوي، لفق لفق لقشة لقشة، طير لقشة الاول والثاني، ننقل 20 حفرة بين الكياس والكياس. نحب نسأله وهذا عنده دخل صحيح بالبنية التحتية اللي تابع قديش لحت الامطار كي يجينا انجراف غير مبكر للكياسات نتاعنا، ونقول احفر احفر وما هيش ما نفهمش فالخدمة اللي ياخذ مباها الجرافية ولا تلك ليها. ومعكم استاذ المهندس اخونا سفيان توي فهمينا اكثر. السلع اللي ياخذ مباها في الطرقات نحسها مغشوشة، واحدة من الناس نحس شوي سبغة ويقدوا بها في الطرقات، تجي الريح ولا المطر تهزها، نلقوا كياس احفر احفر. هذا اللي شفته بعيني حتى في حومتنا هاي، اجى الحي نور شوف احفر احفر. الحاجه الاخرى وهذه فرصه لتعوض، لانه هو اكيد عنده دخل بالانقطاع نتاع الماء، وكذا مره ندخل في ذات قفصه ولا في ذات القصرين كاف ام، ونقول لكم يا اولادي انا واحده من الناس، مش نعطي لكل ذي حق حقه. السيد مدير اقليم الماء غلط فيه وان شاء الله يسامحني، عملوا في رمضان وصلتنا وياه ووصلنا على قطعان الماء لينهزني، ومن بعد يعني مدة ذي في رمضان أول مرة، وبعد بشهرة مشيت معه تنقل شفت اللي الطرقات بالحق المسؤولين عليها بدرجة أولى هم هذاك. علاش هذاك علاش صباح هو السي محمد صغير الدبابي مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه بالقاسرين صرح ويعني ورمى الكورة بين ظفرين للمقاول في القاسرين والوكالة التهريب العمراني. هما حاضرين معنا اليوم أكيد، بعد شوية تبقى معنا في الاستماع صباح باش يجاوبنا السي العثماني. تفضل نكمل لك كلمه، لانه بالفعل كيف طلعت وتقلت معهم الصف نتاع سونيد نلقى بالحق المسؤولين درجه اولى هم نتاع وكاله التهذيب العمراني يلزمهم يعطوا الناس بروفيسيونيل لسوق التراكس، يلزم السونيد يقول لهم ثم دي كانوله هنا نتاع ما احفروا حتى كتوف لها المهم تجاوزوها، نحبوا خدمه منظمه ونظيفه، علاش نحن نبقوا نغلطوا في بعضنا؟ معناها غلطه واحد يتحملها واحد ومن جراءها نطالبوا نحن بعزل الانسان يعني من قريب ولا من بعيد الله اعلم عنده قصد ما عندوش كيف ما السيد مدير اقليم الماء، انا حسيت واحده من الناس تظلم خاطر المطلوب بشكل اساسي البلديه لازمها تراقب ولوكاله التهذيب العمراني كيف يوريهم السوناد لي كانو لازم هما يحفروا خدمتهم كما هي. وحاجه اخرى والله واتصلت بهم يمكن من 3 أسابيع وخرجت معهم مرة أخرى ويعني شفت البياس اللي هاندهم يعني بكيفية قليلة، تم بياس يعني في صنية تفت ما عدوش نجم جباها كان بالوصاية من جهة أخرى علاش نصلوا كيف كان نحبوش نظلم بعضنا، ولازم السيد متاع وكالة التهذيب العمراني يفصل لنا تو ونحسب الفعل إلي المسؤولين الأساسيين. واضح واضح صباح أكيد باش يجاوبك يا سيمون صفر العثماني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقاسرين على جميع تساؤلاتك. شكرا لك صباح الشاذلي. خليني قبل ما نعطي الكلمة لسيمون صفر العثماني ويجاوبنا ويجاوب صباح بين ظفرين اكيد صباح قالت انه يعني ما نرموش اللوم على الشركه الوطنيه لاستغلال توزيع المياه فقط، اكيد حملت نوعا ما المسؤوليه وكاله التهذيب العمراني بالقاسرين. مش يجاوبها سي محمد منصف سي منصف العثماني. نرجع معك سفيان بايجاز، قلنا باش نعملوا مقارنه بين الراي الشخصي لسي محمد الرحموني ممثل النيابه الخصوصيه بالقاسرين اللي اكد انه الوقت غير ملائم وغير مناسب لانطلاق اشغال شارع 14 جان في وجهه نظرنا، احترموها اكيد واقع ونعيشوه في القاسرين الاكتظاظ المروري اللي حكينا عليها اكثر من مره شهر رمضان، نعرفوا المشهد في القاسرين كيفاش يتحول. لكن سي محمد جمال قمر مدير جاور التجهيز في حلقه 5-5 يوعد للساده المستمعين يوعد المواطن في القاسرين يقول لهم 15 يوم تنطلق اشغال تهيئه شارع 14 جانفي. ما نعرفش لهنا سفيان تفضل. والله يشوف طليل رو باش يوعد يلزم تكون عنده حوايج ملموسه معناها وحوايج باينه معناها كلام وعد معناها هو في انطلاق ايتود مازالت ما بدتش ترانش ثانيه خليها باش يبدا في اكزيكيوشن. شوف هو راه الوجهه هي وجهه نظر بتاع سي محمد كيف ما قالك شخصيه دونك لا يحكيك لا دو بوين دو فيو لا فني لا حتى شيء، قالك بالنسبه لينا كبلديه هما في وسط البلاد وتوا كما عرفتوا اكدنا سي محمد اسكو حينور وحيزور خرجوا اوفيسيلمون ولا خاطر هبطوا في رايد رسمي هما تو انتم المناطق بتاعكم وسط بلادك هاو تا ولا الاطار قاعد يعني يتبلور اي امريا من يوم الى اخر اي انتم التو على شو اسمه على حي زهور وحي نور وسط البلاد تقريبا اي تقريبا نفترض هو يحكي لك على بلديه كبيره في وسط البلاد وسيري سيرتام حاضرين ارواحهم تو شهر رمضان عندهم حركيه عندهم اكتساب عندهم حكايات دونك يحكي لك دو بوين دو فيو حركه اقتصاديه وباش يبدا الخدمة في رمضان أبار اللي نحن قلنا رو مقاول في شهر رمضان بش يخدم فيوز كسوا في الباتيمو ولا حتى في الروت سيبير رو أكثر منه أكيد خاطر أنت ما تعرف الأشغال الكل تقوم على خدمة معناها على يد عاملة أكيد بيان سير دونك ما تعرف الحال في شهر رمضان وقتاش بش يبدأ وقتاش بش يكمل دونك براتيكمون ربما عنده دي ترافو يزمو حضرة مانستالاسيون دو شونتي وحوايج يزمو قدام في شهر رمضان أما سكي سير معناها رو مش باش نقول ما يساعدش مي لكن المقاول يحضر روحه فريمون باش بعد العيد بنهاري 3 يبدا راهي تكون خير بيسر ما نعرفش لهنا نفس يكون... المقاول سي محمد الرحموني اللي باش يعني باش يخدم شارع 14 جانفي هو في حد ذاته المقاول اللي يخدم توا في تهيئه الشوارع القاسرين ما نعرفش لو تعطينا فكره هو المقاول نفس المقاول اللي موجود اللي باش يتجد في تنفيذ شارع 14 جانفي هو نفس المقاول اللي يخدم حاليا على مستوى حي عين خضراء حي عين خضراء اكيد باش يعطينا فكره سي مصطفى فقط بربي هو حتى في التنسيق هيك يكون خير يكون نفس المقاول يخدم في التنسيق سي طلال سي سفيان بربي نضيف حاجه اخرى هو انت تعرف وسي منصف يعرفوا مهندسين ما شاء الله وتعرفوا انه لانستالاسيون دي شونتيي دو لوجيستيك وريسورس هيومان راهو سوني با راهو كونسيدير ماكش باش بين عشية أو ضحاها تأخذ وقت. ثاني حاجة أنا باش نعطيك برك حاجة أنت لوطن أنت شفتك الانتصاب الفوضوي والمقاهي وكل على قارعة الطريق فهمتني في الليزون دروا اللي باش يتوسع فيهم الطريق تتصور أنه في إطار شهر باش تنجم الأطراف الكل تتدخل وكل واحد يحترم الحيز والإطار المكاني متاعه تأخذ وقت به. نعطي الكلمة لسيمون صفر العثماني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقاسرين زميلي وائل صادلي يشير لي بوجود مكالمة هاتفية نعتذر منك سيمون صفر نستقبل المكالمة وهم باراليل نعطيك الكلمة سي محمد سيمون صفر العثماني. ألو مساء نور. الو عسلامة. ويا عسلامة مرحبا بك. بارك فيك عايشك سيحي مجاهد. نحب فيما يخص البرنامج تو اللي قاعدين تعدوا فيه نحب نعمل مداخلة. تفضل سي مجاهد تفضل. يعطيك الصحة. بلا فيما يخص وكالة تهذيب العمراني المشروع اللي عاطينه الحي نور وحي الكرمة وحي ميمون. أنا أشوف المقاول وأنه يخدم في خدمة ما هيش خدمة على قاعدة. علاش؟ على خاطر توا يجي يقلع الكياس يقلع الخدمة اللي خدمها وكالة تهذيب العمراني القديمة وعلى التراب هكاك ويجي يعمل الزير وان الواحد الزيت كما يقولوه زيت محروق وبعد يجي اطاري ترافير ويحط القدران هذا من بعد القدران تيشيح شوي وتقلع. انا نعرف المفروض يلزمه ينحي الكوش هذيك كلها نتاع التراب وبعد يجيب شويه تربه ولا الزيرو اكل نقولوا نحن كيف ويثبت يعمل التصمام ويعمل البردوره وبعد باش وقت اللي يحفر النيفو نتاع الكياس بعد يعمل الوحده القدران. هو لا يعمل عكس كما حكيت المره الاولى وهنا يشوفها وهنا والنجم وشوفوا حتى في الشارع اللي يهز مدرسة عرقوب ميمون حتى الماديات اشتراها واحدة مقلعة واحدة لا واحدة معمولة وكذا وجا عمل القدران كده. لكن بعد مش بعد يا ترى مش يعاود يقص ويعاود يحط بردورة يا هل ترى يحط بردورة فوق منه يا ترى أكل اللي كان يفور يهزوا الماء يعني واصبح الماء مقلد كما العادة. أكيد أكيد سي مجاهد الفنيين حاضرين معنا لهنا سواء مدير مشاريع وكالة تهذيب العمراني سواء ممثل نيابة الخصوصية أو عميد المهندسين المعماريين بالقاسرين تبقى معنا في الاستماع. سي مجاهد مشكور على مداخلتك تبقى معنا في الاستماع. أكيد سي منصف العثماني باش يجاوبك. شكرا لك. وفيما يخص المداخلة نتاع الأخت اللي كانت تتكلم على فيما يخص لونا السونيت السونيت لا نحن يقص علينا الماء طاري ترابير عمله مكان المقاول سبب الوحدة خطر المقاول. هذا هذا هذا تصريح هذا تصريح المدير الإقليمي الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه هو اللي أكد لنا إنه سبب انقطاع المياه يرجع يعني العطب في الكاناليزاسيون في القنوات المياه والمقاول هو سبب هك على حد تعبير. سي محمد صغير الدبابي شكرا لك. سي مجاهد الساحي سي منصف العثماني خليني نبدأ من مداخلة صباح الشير اللي وجهت نوع من اللوم والعتاب أكيد حمزة باش نرجع وباش نعطيك الكلمة. صباح الشادلي علاقة الوكالة وكالة تهذيب العمراني بالبنية التحتية أكيد على حد تعبيرها قالت أنه المقاول يعني فما بين ظفرين عملية غش في المواد اللي استعملها المقاول نقطة انقطاع مياه الشرب والكاناليزاسيون كما كنت نحكي توا التكسير اللي يصير في الكاناليزاسيون انه المقاول يردم ويتعدى على حد تعبير. سي ما نعرفش سي محمد الرحموني اذا كان سمعت حلقه نهار السبت برنامج سون سنتر دي وتدخل سي محمد صغير دبابي قال انه المقاول اللي يعني اللي قاعد توا يقوم بالاشغال في القاسرين بيضرب تراكس تتكسر يردم ويتعدى وهذيك هذاك سبب ما نعرفش جاوبنا عليه. سي منصف العثماني وضعيه السواق الاليات اللي استعملها المقاول انه ماذا بينا يكون الشيفور يكون بروفيسيونيل باش ما تتكسرش الكاناليزاسيون هذه تنظيم العمل ونحط الانسان المناسب في المكان المناسب. هذه مداخله صباح سي موسى العثماني تفضل. بالنسبه لمداخله الاخت صباح وسي مجاهد نشكرهم على التدخل. به نبدو بالنقطه نتاع الكاناليزاسيون نتاع لو بوتابل نتاع به نحن في نحكو على حي النور. حي النور عنا تروا كومبوزونت جينا نخدمو لقينا رواحنا اوبليجي باش نعاودو نقول لك 70% من الريزو نتاع لوناس والريزو نتاع السونيت بويسك الريزوات هذه قديمه ياسر و سون اون اميونت دو سيمون لاميونت كان سيفين يعرف اللي هي معناها ماده سامه وني اوبليجي باش نبدلوها. لي ديغا ما نكروش لي ديغا في في في في في في في في الشبكه نتاع لو بوطابل يصيروا راه يصيروا ويصيروا معناها مش عن قصد راهو اكيد نعرف انه ما يقصدش السائق. انا نقول لك حاجه سي تاليل دو طون زون طون ساعات التراكس تتعدى من غير ما تحفر من غير ما تعمل حتى انترفونسيون بحكم البوان نتاعها يترشق تحتها الكوندويت تصور تصير تاع الطرش تحتها الكوندويت تاع سونيت ماهيش سوبر سي با مش بوليتيلين ماهوش كاوتشو معناها طري سيمان اون ديري كوندويت سيمان تتكسر باقي ما تبقى نحن رانا نتبعوا رانا وبتا سيد دبابي رانا ننسخوا معاه سونيت وكل شيء وسيروا دي ديكا ونصلحوا وسيرتوا الماء الماء وسيرتوا داخلين على شهر رمضان ونسبير بيان ما نسيروش ما نطيحوش فيه الفخ هذا ولا خاطر ما هذا ما فيهوش وفما جديدة ملاحظة انا نسكن في حي السلام انا قريب هنا عندي مشكلة في الماء في داري الماء معناه الديبي نتاعو ضعيف ضعيف من قبل حتى ما يصيروا لي زانترفونسيون لي زانترفونسيون هذوم نتاع التدخل نتاعنا الاخرين هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نتاع بالنسبة لسي مجاهد قال لك يجيو يزفتوا ديريكت سي با فري احنا عندنا دي مارش ما نعرفش شنو مش ايجاز عندنا دي شوسي نوف انا تراب تراب تراب معناها نخدموا انكور شوسي كامل كما يحكي هو التربة وكوش الأولى كوش ثانية وبعد يجي الريفيتمون فما دي شوسي اكزيستونت الكور شوسي أنا الكورت شوسي نظيف مريقل إذا كان مش نقلعوه ونعودوه سي قسبياج دو لارجون قسبياج تاع فلوس نحو الريفيتمون تريكوش اللي هو تخدمت به القصرين قبل وتو ولا مرفوض كومبليتمون تو كان تشوفوا ليزانترفونسيون يعني كلها اوروبي يعني كلها تابي ما يعبر عنهم التابي نحو الكوش الثاني ونعملوا كوش دو 6 سنتيمتر اللي ما يفهموش المواطن راهي 6 سنتيمتر راهي سيفيزونت فهمتني سي سيفيزونت بالنسبه للوكاله راهو هذه النقطه الثانيه بالنسبه للوكاله احنا شوف نعتذر من المواطن ونعتذر من التاكسيات ونعتذر من الناس الكل الخدمه في الكارتيبو في الكارتيبو بين الاحياء الشعبيه اللي ان بو سوفيستيكي فما غبره وفما حفر وفما واحد مي ريزلتا ان شاء الله بيانتو الريزلتا نولوا نحسوا نوصلوا للثمره نتاع احنا شفنا نوع من الريزلتا نعطيك نعطيك دي ريزلتا كونكليونت في الكسري اكيد شفنا نوع من الريزلتا خاصه فيما يتعلق بحي الكرمه المقاول قام بتهيئه بعض الانهج الا انه فما نهج في حي الكرمه نسيه هكا ما نعرفش نسيه ولا كيفاش نرجع له بعد شويه ونوريك الصوره في الكواليس منصف العثماني فقط باش نفسحوا المجال زميلتنا جيهان النصري من قسم الاخبار حمزه اكيد مازال عندنا اكثر من ساعه وقت باش نرجعوا وباش نعطيك الكلمه وباش تعقب على المداخلات فقط حمزه تعرف انه الساعه الاولى هكا الوقت نفسحوا المجال زميلتنا جيهان النصري من قسم الاخبار تعطينا نشره الاخبار السته غير بوع وراجعين مستمعين خليكم برونشي كأفام صوتي وصوتك، كأفام صوت الجسرين. خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. الستة مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة الجسرين فام وتردد 107.6 برنامج كديالوج وموضوعنا البنية التحتية للطرقات بالجسرين. نرحب مرة أخرى بضيوفي في الأستوديو ممثل النيابة الخصوصية بالجسرين السيد محمد الرحموني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالجسرين، سي منصف العثماني وعميد المهندسين المعماريين ورئيس جمعية أنا وتابع بالجسرين سي سفيان المساوي، الكرونيكير متاع حصتنا النشط بالمجتمع المدني حمزة الحيزي. حمزة الحيزي معطيناش كلمة الساعة الأولى لغالب حمزة. الوقت ضيق شوية الساعة الأولى باش نرجع حمزة بعد ما يكمل سيمونسوف العثماني ويجاوب على يكمل يجاوبنا على مداخلات صباح الشاذلي ومجاهد الساحي. وتوقفنا عند نقطة أنه وكالة التهذيب العمراني قامت بتغيير حوالي 75% من شبكة قنوات اللوناس والسونات سي منصف العثماني. لكن بعد ما نستقبل المكالمة الهاتفية. ألو مساء نور. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. عسلامة وبيك يا عايشة. شكون معنا؟ مدام وفاة من حي النور. مرحبا بيك مدام وفاة، تفضل. عايشة بربي نحب نوضح حاجة لبرشا ناس وبرشا مستمعين. بالنسبة للوكالة التهذيب والتجهيز العمراني راهي شركة، راهي مؤسسة تتبع وزارة التجهيز، ما هيش نعم معناتها ناس جايين يخدموا هكاكا وحدهم أوردر روسهم، وإلا معناتها عند البلوع يخدموا بهم، وعند معناتها فما بروجي كامل وراهم موجودين في 24 ولاية من ولايات الجمهورية. وبالنسبة لي أنا كمواطنة حضرت صراحة على عدة يعني مواقف بالنسبة معناتها الأعوان الوكالة راهم قاعدين يتعرضوا لبرشا ضغط. بس ضغط ساعات مثل ما يديش معناتها البروجي يا ربي العميل عليك، مواطنين يتعرضوا لهم ليه باش تغشونا، خلينا نستخدم. وفهم راهو مواطن ما نجمش يقيم خدمته، مثل انا ما نجمش نفهم في لي ماتير اللي يخدموا بهم، ما نجمش انا نخدم خاطر فما سيركوي وفما معناتها فما حاجات اخرى كيما مثل كوجيني، ما نجمش يفهم في خدمه الطبيب. نجموا نخرجوا معناتها تخرجوا مختصين، ناس مختصه دي انجينير مقاولين ماما نعرف ان وهما يقيم الخدمه اذا هي خدمه نظيفه ولا ما هيش نظيفه. بصراحه وبربي معناتها اذاني داء المواطنين الموجودين ككل بولايه القصرين، هما راهم فيهم ناس طيبين برشا. وبربي بالنسبه السيد منصف العثماني الضيف اللي بحذاه راهو بصراحه برشا مرات راهو يتعرض لبرشا ضغط. وانا حاضره مره يعني مواطنه خصوصا معناتها سمعوا كلام بذيء. وين هذا بربي؟ وين هذا؟ وين صار هذا بربي؟ والله في حي الزهور في حي النور مرتين تصير الحكايه. والله ماذا بينا نعرفوا سيفتك، نعرفوا سيفتك مدام، لو ما ترش مانع هكا ماذا بينا نعرفوا سيفتك مدام. نعم ماذا بينا نعرفوا الصفه نتاعك. مواطنة من ولاية القصرين. يعني انت تتنقل من حي نور لحي زهور تراقب في لا عندي صاحبتي مره هما ما يخدموا موجودين وقتها معناتها موجودين. انت تسمع مثلا تسمع شاوسره مثلا وحس وعيات وكل شيء خرجنا معناتها نشوف واضح هو ما شاء الله وان شاء الله راهم يخدموا ديجا يخدموا. في بالي اللي هي معناتها في بالي انا عملت سمعت الموضوع شنو يعني عملت مع كارسير في بالي راهم يخدموا مع السونيد ويخدموا مع السيب ويخدموا مع برشا حاجات وان شاء الله زاد هما ان شاء الله زاد نتمنى يخدمونا خدمه نظيفه ان شاء الله. ان شاء الله واضح مدام وفاء. شكرا لك على مداخلتك الى اللقاء مدام وفاء. نرجع نعطيك الكلمه سي منصف العثماني. خلينا هكا هنا كنا في كوتي انه المواطن ينقد شويه ويلوم شويه المقاول ويلوم شويه وكاله التهذيب العمراني. هو اخيرا جاتنا مواطنة اللي هكا قالت حاجه بوزيتيف في وكاله التهذيب العمراني. تفضل سي منصف. بارك الله فيها الاخت صحيح كلامها صحيح. معناها تعرضنا لبرشا مضايقات لا احنا ما عندناش شك في كلامها انه صحيح ونعرف انه الاعوان وكاله التهذيب العمراني يتعرضوا للمضايقات. فقدت النقطه اللي هكا اللي اثارت انتباهي شويه انه المواطنه تتنقل من حي نور لحي زهور تراقب في اعوان وكاله التهذيب العمراني. تفضل. بالنسبه لنا احنا انا نعطيك ما نحبش سياسه ما نحبش نعطي دي شيفر الشيفراج خاطر ان سارتان مومون كنا نتعاملوا باللي شيفر هكاك مي مش نلقى روحي اوبليجي باش نعطيك دي شيفر. بسال شات اعطي المواطن بصفه درجه اولى. ايوه من 2011 الى يومنا هذا قديش عندنا فوق دي بروجي فوق ال 50 مليار في في في في في في في في في القصري في ولايه القصري القصري المدينه في قوه تاكد 50 مليار وشويه على شويه على ولايه القصري. ولايه القصري نرى كبيره وشوف قديش من عام ما تمتعت بحتى شيء، راهو 50 مليار في بنية تحتية، وسفيان يعرف الكوم تاع الماتريو والماتريير وكل شيء، والمزدوط غلاء وكل شيء، ولا كل شيء غلاء معناه مي اوني سي نو بروبر مويا كومو نحاولوا نقدموا الإضافة للبلاد هذه. نعطيك عطيت اكزومبل، نعطيك دي بروجي اشوفي، واكيد ولاد القاسرين يعرفوا. نعطيك عطيت اكزومبل الحي الاولمبي، دخلنا فيه بكلفه 3 مليار 700، معناه يعمل كيف بشهاده برشا ناس. دخلنا في حي الكرمه 1 وحي الكرمه 2 وحي وبينتو حي الكرمه 3 ان شاء الله. دخلنا توا عندنا حي عين الخضراء، حي عين الخضراء فما كلمه ما نحبش نقولها انا، انسرتمو مو يسموه حي الظلام، فيه 163 نقطة ضوئية، فيه 4 كيلومتر أوناس، فيها 20,000 متر مربع، معناها تغليف سطحي أوروبي وواحد فما الناس كل تلاحظ، الناس كل تلاحظ، والناس كل، ونحن نقبلوا النقد البناء راه، وأبريتو رانا قاعدين نجتهدوا، راي خدمة الأحياء الشعبية راي لي ان بو سوفيستيكي. نحن راهو ونكون صريح معاكم، مانيش باش نعطوا ان برودوي فيني 100%، ماهوش تقصير راهو، ماهوش تقصير، مي نعطوا حاجة كونكليونت، نحاولوا نوصلوا 90%. نرجع نسبة 90% فقط لنا مذبية هكا السادة المستمعين والرأي العام اللي يسمع فينا توا فيما يتعلق بشغال تهيئة حي الكرمة. ما نعرفش لو تعطينا نسب الإنجاز، وين وصلت نسب الإنجاز لهنا بإيجاز، مش نعطي الكلمة لحمزة الحيزي عقب، تفضل سي موسى. حي الكرمة، حي الكرمة خدمنا حي الكرمة 1 أشر فيه هذا 100%، خدمنا حي الكرمة 2 بكلفة 4 مليار 400، في 95% تاو 95%. خدمنا حي الأولمبي 100%، حي عين الخضرة 90%، حي الزهور 1 100%. تفضل. في اللي قديش كان المفروض، في قديش كان المفروض يكمل المشروع، وفي قديش كمل ريال نتاع حي الكرمة؟ هو لو طبيعي أي مشروع باش يبدا معناتها بشوفه باش نتكلم أنا ولا أشوف. نعطيك أما في اللي تشوف قديش كان، في قديش كان المفروض يكمل، وفي قديش كمل ريال بالفضل. حتى كي نقولوا 90% شوفي راهو نجم يكون مفروض كان يتقد لي في عام وتقد لي في 4 سنين، واليوم فاتوا الاربع سنين ولا 90%. هذا ماهوش انجاز، بالعكس معظم مشاريع والوكيل نحن كمؤسسة ما عندناش حتى مشروع معطل، هذه راهو ستانا تو ما عندناش حتى مشروع معطل، اللي كلها مقدمه وكلها تقول لي انت سيفري برشا مشاريع احنا عندنا فيها كيفاش نقول سيسيفين بيناليتي بيناليتي بلافوني، ياخذوا المقاوله على عام، ياخذوا المقاوله على عام، يكملوا على عام ونص، يكملوا على عامين، فهمتني؟ فما دي كونديسيون، ومن بعد نحن نحملوا عليه خطيه التاخير، هذا القانون التونسي شو يقول، فهمتني؟ نعطوها احنا على عام ومن بعد نحملوا عليها خطيه التاخير، خاطر فما وفما مع خاطر ونحن المقاول نحموه، راه ساعات يصير له ديزاري نحموه ونوقفوا له ديلي في الوقت، فساعات فما يتوقف بدون موجب. باش نرجع حمزه اكيد باش نعطيك تعقب، فقط سؤال ماذا بيا سي محمد رحموني جاوبنا عليه. نعقب على مساله تعطل المشاريع تقريبا تكون سيما بارز، اما تكون تعطيل واحنا نواكبه في المشاريع هذه خاصه وكاله تهذيب العمراني، تكون فعلا ثم تعطيل من المواطن، ثم تعطيل من الادارات، ثم تعطيل من على جميع المستويات. كنا وفما زاد التعطيل في المقاولين، انا جايين وانا جايين وحمزه كاني به ادارات القصرين غير متاقلمه مع الزخم المشاريع هذه. نعطيكم مثال برك صارخ على تعطل المشاريع، وكاله تهذيب العمراني ما عندهاش حتى دخل. نعطيك الفضاء الصناعي سي سفيان في الحي الأولمبي، والقاعة الرياضية المغطاة سال بوليفالونت متعددة الاختصاصات، هذوما انطلق البروجي باش يتخدم في ظرف 8-6 أشهر. لي دو بروجي توا فاتوا 3 سنين وداخلين في العام الرابع. مش كان هذوما فقط معلش نطرح الاسئله هذه سامحني حمزه معلش نطرح الاسئله هذه مرتبط لا لا من نطرحوها باش نفهموا شنو الاسباب الحقيقيه طبعا نعرفوا شكون المسؤول في الحاله هذه مرتبط باداء المقاول واحنا درسنا راهو امكانيه انك تلغي العقد نتاعهم لكن ما وراء العقد اجراءات وهلم جرى منين كان المشروع باش يتعطل لمده عام اخر تصدق انه باش يتعطل 3 و4 سنين اكيد باش نرجعوا حمزه للمشاريع المعطله والاسباب نتاعها لكن بعد ما نستقبلوا مكالمه هاتفيه الو مساء نور الو يا الو مساء عليك اخوي على السلامه مرحبا بك يا الو وي نسمع فيك مرحبا بك نعم مرحبا بك خويا شكون معنا عايشك اخوي انا من نقابه تاع تاكسي تاع قلعه الطرقات منين احنا عندنا الشارع تاعو قدام دار السيدي هذاك السيدي بكل وحفر جو زفت وكياس قدام المحكمة وين الخليمة هذاك معناها هذاك معناش عليه خدمة خلاص عندنا يعني الشارع اللي وين قدام السيدي اللي هبط اللي يربط بين شارع دولاب واللي هبط المحطة الجديدة هذاك معناها تعرف شيء يحسن وكياس حي كرمة اللي زفتوه تو لازم تو نجي نقعد معاكم ونوريكم كياس كياس تعرف مبوط بس تقول تعرف اليوم برك هتديه التاكسي ما خرجناه كيما السيد نمشي للمخيم قال لي خويا هذاك هو خشوا انا مش معنى المولي ذاك ما نجيب لك مطفين من امريكا به واضح خويا مشكور على مداخلتك ما نعرفش لهنا سي محمد رحموني تجاوبوا بايجاز باش نواصلوا النقطه ما نعرفش لهنا اذا كان مرجع النظر هي البلديه فيما يتعلق بالطريق اللي يربط شارع دولاب بالمحطه النقل البري لهنا بالتحديد في مفترق لهنا والبنك المركزي يحكي على وضعيه نتاع الطريق هذا لهنا وين مقابل دار السجي لهنا يحكي على حي الكرمه انه المقاول مشوا له قال ما نعرفش باش نجيبوا لكم طبي من امريكا ولا شنو ولا هنا تفضل سي محمد انا ما تبعتش التدخل من الاول سامحني ما نعرفش لهنا اكيد اكيد سي منصف العثماني تبع المداخله وينجم يجاوبنا لهنا المقاول عدم رضا سواق سيارات الاجره التاكسي على الاشغال طريق حي الكرمه اتصلوا بالمقاول المقاول قال هذاك الموجود مانيش قادرين باش نجيبوكم طبي من امريكا ولا شنو الوضعيه نتاع الطريق اللي يربط شارع دولاب بالمحطه النقل البري هذا لهنا مفترق البنك المركزي بالتحديد وين دار لي سجي بالضبط لهنا الحاله نتاع الطريق تفضل سيمونس تو بالنسبه للمقاول هذا كان قال الكلام هذا يتحمل مسؤوليه الكلام ماهوش خساره فيها معناها قاصرين كان فما معناها شنو الكلام هذا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يصدرش على مقاول وين جون سويسري سيرتا ماهوش مقاول خاطر المواطن ساعات يلقى شيف شونتي ولا نوفري يقصدوا ديريكت لوفري ما هوش يتقمص يتقمص شخصيه المقاول ويجي ويجاوب يقول حتى دو نامبورت كوا ما, ما ما ما يصيرش وفما سوبليس في التعامل مع المواطن معناها واحد واحد بالنسبه قلت لك انا قبيله اعتذرت من سواق التاكسيات فهمتني معناها انا بالو شوا هي كانت تحفر فهمتني نحن جايين باش نحو الحفر ما مانيش قلت لك لي ترافو التراب فما تراب فما غبره فما حفر اما راهو الريزلت بحاول الله مش تكون كونكليونت معناها بلغه اخرى انا نوجه نداء للسواق التاكسيات واللي عندهم وسائل النقل الكل يصبروا علينا المشكله كلها في الصبر يعني الناس هذه تحملت الحفر بنسبه معينه مده سنوات طويله اليوم 4 سنين وهو يتحمل مش حفر معناتها ما نحكي لكش على التضاريس اللي تعدوا بها وغيره الكرهب ذرت نعم الناس هذه دفعت تكاليف بعضها المواطنين مرضوا عملية التنفس المنطقة ذيك صعيب بشكل كبير ولا تعقيبا على كلامك حمزة فقط طلال نكمل معناتها التكاليف متاع التأخر في إنجاز المشاريع هذه كله راه المواطنين يتحملوا في جزء كبير منه المفروض وكالة تهذيب العمراني راهو ماهيش معناتها المفروض انا في صالح المواطنين الدور نتاعها هو انها تقوم بعمليه المراقبه واحده من الاركان نتاع عمليه تنفيذ السياسات العموميه للدولة عملت اجهزه تراقب الانجاز نتاع المشاريع الكبرى اللي تقوم بها الدولة وكالة تهذيب العمراني المفروض تراقب في الجوده نتاع المشروع واحترام الاجال واحترام كراس الشروط والمفروض انها تكون في صالح المواطن 100% ودافع على مصالحه هو مش تبرر المقاولين ولا غير مش نتهم فيك بهذا لكن باش ما نطيحوش في هذا حتى باش حتى المواطنين يفهموا الدور المنوط بعهده وكاله التهذيب العمراني المفروض زادة يا طلال وهذه على الأقل نخمو شوية في المستقبل، عندكم يستوريك على المشاكل اللي صارت في مشاريع سابقة مع مقاولين المفروض نتعلموا منها، طرقات مفروض نتعلموا منها أكيد، نتعلموا منها وما تنجمش تحدد سياسة عمومية قبل ما تتعلم الساعة من المشاريع اللي قمت بها وما أتتش أكلها. المفروض المشاكل اللي طحنا فيها في مشروع سابق ما تيحوش فيها في مشروع باش يصير من غدوة ومن ليتود، معناتها نعرف الانتيسيباسيون اللي يحكي عليها سي محمد بكري مثلا وقت يتكلم على شارع الدولاب، ولا هنا طلال نقطة مهمة برشا نحكي فيها. شارع الدولاب يتكلم على انه مش من العقلاني انه نبدا المشروع اليوم انطلق الاشغال في وعمل انتيسيباسيون مشاكل ممكن تصير اذا يبدا المقاول في مشاريع اليوم، لكن احكي على انه المقاول اللي ينجز في الطرق الفرعيه هو بيدو اللي خذا شارع الدولاب. اسمعني مليح طلال، المقاول هذايا اللي يقوم بالطرق الفرعيه على شارع الدولاب بالنسبه للطرق الفرعيه اللي نتحدثوا فيها، البساتين هكا، البساتين شارع كمال اتاتورك في حي النور، هذاك في اطار ميزانيه البلديه المليار ونص لا ما هوش نفس المقاول، والمشروع هذاك راهو اللي عنده عامين فهمتني وتوقف وانطلق باش يستكمل، دونك ما عنده حتى علاقه بشارع 14. كنت باش نستفسر منك في الاطار هذا، اذا هو المقاول وخر ديجا في مشروع وباش يزيد ياخذ شارع دولاب، معناتها نتوقع انه باش يزيد يوخر برشا حتى في مجلس شارع دولاب، ونعرفوا القيمه نتاع الشارع هذايا في اداره عمليه الجولان في الجهه. مكالمه هاتفية حاضره نستقبلها مع بعضنا. الو مساء النور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شكون معنا؟ السلام ورحمه الله، بالله يا عم سامحني شكون معنا؟ الو الو السلام عليكم، وشكون معنا اخويا؟ معك مبروك الغربالي، تفائق تاكسي من الاخرين. مرحبا بك سي مبروك، تفضل. وبيك اكثر بلا، عندنا طريق مقابل يام سي سي جي، عندنا طريق نتاع حي السلام الثاني، عندنا حي كرمه قالوا تزفت وكذا منهم منها هانوا بومبي الطريق بكله. ما فهمش حتى شيء، لا شفنا خدمات نظيفه، ما شفناش حتى شيء. واضح خويا، واضح سي مبروك الغرباني، مشكور على مداخلتك. اكيد سي منصف العثماني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني باش يجاوبك على مداخلتك سي مبروك، لكن قبل ذلك ماذا بيا سي محمد هنا سؤال، عندي زوج طرقات في حيدر، ماذا نعرفش اذا كان تعرف شكون مرجع النظر لزوج طرقات هذوما، عندك طريق المريره وعندك طريق الطباقه الازرق. لا فقط نعرف انه خارج المنطقه البلديه، لكن ماذا بيا نعرف مرجع النظر. هذه كلها مرجع نظر التجهيز. باش نعطي زوز معلومات لهنا سي سفيان، الطريق المريره حيدره ما عندوش عامين تو من اللي كملت فيه الاشغال، عاود رجع أسوأ من الحاله الاولى بالكل، يعني ما عندوش عامين الاشغال من اللي كملت فيه. والله شوف نحن كي حضرنا مر فتره السؤال وجهناه للي حضر مع مدير التجهيز سي الحراثي وما عطاناش معناها ما جاوبنيش عليه، ولا جاوب ريبونس معناها قال لي اخي سبحان الله الطريق مازال يتخدم وكانت قال له عاود يتصلح به، دونك هذا ما نتفكر باش ما نهز برشا كلام اكيد فهمتني على لسان. وهو شوف خلنا نعطيك حاجه توا، جاب ربي ياسر عباد دخلت بالتليفون، دونك خذيته المواطنين اكثر مننا احنا في الباتو، والسيد سي الغضباني اللي دخل تو في الاخر وحده تكلم قال راهي الكاليتي نتاع الاشغال معناها تعب على الاخر، والطريق كان يحكي على حي كرمه بومبي دو سكوس بكله باش. انا تبعت استوريكمون شويه الحكايه نتاع البروجي اللي باش يصير في حي نور، خاطر ريال مو ظهر لي في 58 مليار حاجه كيفك هو الكل، دونك هبطت فيه تو ترونش اولى ونا طوندون باش تجي الترونش الثانيه. الترونش الاولى ب 18 مليار و900 واش باه، وهي الترونش الاولى باش الناس جوستك تعرف شويه اللي ما كانتش باش تهبط توا، جوست ثم شويه فواضل من الفلوس نتاع بروجيات اخرى رجعت، دونك ولو عجلوا خدموا ترونش الاولى، خاطر هما في الاول كانوا باش يخدموا ترونش كله مع بعضها ما ثماش فلوس، دونك ثم شويه فلوس فضلت من بلايص اخرى اوتوماتيكمون جات للقاسرين. باه شوف هو طلال ديما كلامي يكون موجه للسنترال ما يكونش موجه للشيء اللي قاعد يصير لهنا، اكيد خاطر هي استراتيجيه واضح، ولا الدوله عندها استراتيجيه باش تخدم الجهه هذه ولا ما عندهاش، عندها نية باش تخدم الجهة هذه ولا ما عندهاش، خاطر توا المواطن البسيط في القاسرين اللي كانت حومته غرم وكان يجري فيها الماء، انت دوب ما تجي تحط له حتى رملة وتولي شيحة باش يفرحوا. بيان سور ما يعرفش التابي وما يعرفش الحكاية هذه. باهي شوف أنا من حسن حظي اللي أنا ولد حي النور ونسكن في حي النور ونسكن بحذا اللي سيل كبير، وفما برشا مستمعين يعرفوني وقاعد نشوف الكاليتي ديكزيكسيون اللي قاعده تصير توا، وربما هذا ميساج باش نعدي سي منصف، خاطر مشيت قداش مره الرئيس بلديه حي نور وقلت له على الحكايه ذي وسكي بيان رئيس جمعيه انا وتابع قبل ما نكون عميد مهندسين معماريين بالقاسرين، قاعد نعمل في دوكيمونتاسيون قاعد نصور وبالبلاصه بالبلاصه الكاليتي ديكزيكسيون اللي قاعده تصير. ما نحبش نقول كلمه كارثيه باش ما يقولوش قاعد يضخم، نقولوا غير مطابقه كما كان يحكي سي مبروك. الكاليتي ديكزيكسيون سي تان ترافاي دو بريكولاج، خليني نقولها بالعربي باش العباد تفهم، خدمه نتاع واحد قاعد يرجع. عندك ش عندي؟ شوف خلينا نعطيك حاجه، هو ربما المعلومه اللي عندي قبل وقت اللي صار حوار في اذاعه اخرى وقتها في بالي ثم انسول سيرفايون قاعد يتبع سيمون سوف تاوي نجم يجاوبنا اسكو تزيد النومبر دي سيرفايون ولا، خاطر في بالي فما انسول سيرفايون فما زوز فما دو سيرفايون باهي سي ان سيفيزون بروجي شيف وسيرفايون شيف دو بروجي ومع سيرفايون شيف دو بروجي مع سيرفايون. وقلنا نحن قبل راهو 19 مليار في النومبر نتاع الشوارع اللي باش تحلها في حي نور، يعني غير كيف انسول سيرفايون راهو مسكين ماهواش باش يوصل يتبع عظم الكل، كيف يخدم 24 ساعه يخدم وقت اللي باش يحط له روبي لازم سيرفايون يكون بحذاه وقت اللي باش يحط له السيد هذا قاعد يخدم وسيرتو توا شفتوا اللي هو حل من شيرة الكودية وحل حتى في وسط حي نور. لهنا السؤال الموجه لوكالة التهذيب العمراني وبوتيتر هي تنجم تجاوبنا عليه، هو وقت اللي يخدم في الترافو دو ديكاباج للشوارع هذه كله بعد يخلي الشارع بالاربع خمسة شهور حاله كيف كيكه باش يجي تو بركه باش يخدموا علاش خاطرنا كفن نجم نقول لك لا لحظه بلي خلينا نكمل مداخلتي، نجم نقول لك اللي هو ارتيكل نتاع ديكاباج ماخذو بصون باهي دونك يمشي يعمل ديكاباج في البلايص كل، ونجم تكون كل فلوس ما تكفيش البارتيات اللي عملها ديكاباج مش باش يكملها. واحد اثنين في بالك انت جي يخدم توا في الطريق نتاعو يخدم نهج ويخدم البربونديكولير عليه ويخدم نهج وتبقى ان بارتي نتاع 8 على 3 و8 على 4 و8 على 3 يجي من بعد يجيب لها لون روبي ويحطه يلصق في البارتي هذه في البارتي هذه. واحد اثنين وقت اللي تمشي بكرهبتك بركه تحس السكوس اللي ثم في الطريق راه ثم ان بروبليم انورم نتاع اكزيكيوشن دونك لهنا اسكو المقاول قاعد يخلص على الشيء اللي قاعد يعدي فيه ولا خاطر هو عنده اتاشمون وعنده كل مره يعدي ديكونت دونك لكان هو باش يخدم باش يعدي ديكونت جوست انت باش تشد له 10% بعد في الاخر ناكد لك حتى كان تشدها له ولا كان مشيت معاه في البريناليتي بلافوني باش يطلع رابح. لهنا ثم ان بروبليم يلزم وكاله التهذيب العمراني تو تتدخل بالنومبر دو سيرفايون عندكم شوي وانا متاكد لي مش بيدك بيد السنترال خاطر حي النور اخويا حي النور اعطيته 19 مليار اعطيه 5-6 سيرفايون خليه يوقفوا عليه. وثم بالله ايكيب صارت قبل في الولايه نتاع متابعه اجنه نتاع متابعه باش تتابع الاكزيكيوشن تاع حي النور اللي نحن بعد عماد المهندسين المعماريين تحضروا رابور خلطنا عليها من بعد خلطنا من بعد تزدنا وشكر للوالي والكاتب العام اللي هو وقتها سمعنا ودخلنا في الهجنة هذه خاطر صارت 2012 فيها واحد بركة على المجتمع المدني نوجه له تحية مسكين مش فني. هنا تخليك ثم إشكال كبير في المنظومة اللي قاعدة تصير بها الحواج في القاسري. نيابة الخصوصية تو باش تكمل الفترة نتاعها وبتجي واحدة في 2017 إن شاء الله تكون معناها كمنتخبة ومريقلة. نيابة الخصوصية اللي فاتت باللي عبد سفيان ميساوي قالوا عاب عن نيابة الخصوصية وكذا وكذا وجي كريتيكي نيابة الخصوصية عمري ما كريتيكيت أشخاص أما نتصور هذاك المجهود متاع أعضاها اللي هما متطوعين واضح ولا المشكلة وين طلال اللي ريالمون نيابة الخصوصية كتشكلت في القاسرين عام 2011 ما فيهاش ياسر فنيين ثم لجنة التهية العمرانية وفما متاع الصحة وفما متاع الصحة يزمها طبيب ومتاع التهية العمرانية ياسر هذا حكينا فيه سفيان لا خليني جوست باش نقولك حاجة برك وكالة التهذيب العمراني ولا وزارة التجهيز خلينا نمشي وزارة التجهيز وقت اللي تعطي بروجي للقاسرين وسيرتو راهي 19 مليار نتاع القاسرين جد خطر ثم فواضل من مشاريع أخرى قاعدة تتقام في الساحل المرة فاتت مشيت الولاية الساحلية من غير ما نسمي قلت لكم قاعدين يعملوا في أونتروتيان تاع طريق لكن تجيبوا تو في القاسرين عمره 10 سنين أحسن من أي طريق قاعد يتبنى تو جديد معناها لكن الولاية هذيك تخدم بكاليتي معينة والقاسرين قاعده تتخدم لها بكاليتي معينه خاطر هما ماشي في بالهم ان المواطنين في القاسرين زواوله وما نجموش يقيموا ريالمون اللي قاعد يصير. اخر نقطه الدراسه نتاع تهذيب حي النور الغربي راهو غيروا فيها خليني نقولها وهاو سي منصف حاضر معنا بشهادة رئيس بلديه حي النور وقت اللي تبعثت دراسه مشت لتونس بدلوها على اساس اللي الشيء اللي طالبينه أهالي قاسرين وللبلدية اللي تتكلم باسم أهالي قاسرين هذا راهو ياسر وفاتوا الاعتمادات نوضحوا أكثر دونك بدلوا في الدراسة وعملوا حاجات سامبل على الأخرى ومشيش في بالك البلدين تخدم في حاجة كبيرة راهو القاسرين قاعدين تنحوا في شوية طباعة وفي شوية غرام وكان ثم ديباسمون باش يصير تو في البروجي راهي الدراسة اللي قامت بها وكالة التهذيب العمراني مش اللي قامت بها مكتب الدراسات اللي قام بالدراسة في حي نور وفي حي الزهور راهي دراسته كانت سطحية على الاخر هذاك علاش تو ثم برشا مفاجآت وثم دي ديباسمون قاعدين يتجاوزوا في الكونتيتي نتاع الاكزيكيسيون خاطر الدراسة اللي صارت سطحية ولهنا وكالة التهذيب العمراني تنجم تجاوبنا مكتب الدراسات اللي قام بالدراسة عنده سوي نتاع ديباسمون نتاع 15% ما يلزموش يفوتوا وقت اللي يفوت الديباسمون هذاك اوتوماتيكمون الدراسة اللي عملها راهي دراسة سطحية مش معمق به. شكرا لك سفيان سي منصف العثماني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقاسرين. هكا سمعنا رأي المواطن، المواطن اللي يتذمر، المواطن اللي يتشكى من الأشغال الموجودة اليوم في حي الكرمة. سمعنا رأي الفني عميد المهندسين المعماريين بالقاسرين سفيان المساوي. ما نعرفش هكا نحس انه المسؤوليه بكلها، المسؤوليه الاخطاء اللي يقوم بها المقاول، مسؤوليه الاشغال اللي ما يرضاش عليها المواطن، اللي ما تعجبش اليوم وقت نشوفوا طريق في حي الكرمه مستوفي الاشغال نتاعو، نشوفوا بومبي، نشوفوا لي سكوس، نشوفوا انه مقاول يخدم 3-4 انهج ويصف نهج ويخلي نهج لهنا. حسب رايي الشخصي لهنا هو ما نعرفش وكالة التهذيب العمراني هي اللي تتحمل المسؤولية هنا في في في في النقطة هذه. سي منصف تفضل. شوف بالنسبة بالنسبة للملاحظة اللي عملت انت ستلاقي المقاول ينقز، المقاول ما ينقزش وحده لهم، احنا نخدموا بالبوكل ونحاولوا كيفاش كي نعملوا انترفونسيون في حي باش يكون بروجي كونكليون ما نقزوش. يمكن انت عندك اليوم المواطن غير راضي والفني غير راضي لهنا. سي منصف شوف ماذا بينا تجاوبنا دور كسلطة مراقبة، سلطة اني تراقب المقاول، مقاول وقت اللي ياخذ مارشي بخمسة ولا بسبعة ولا بعشرة مليار دويت ما نعرفش فما اتفاقية تصير ما نعرفش لهنا. انتوما دوركم كالسلطه الوحيده تقريبا اللي تراقب المشاريع، اللي تراقب الاشغال، اللي تراقب النتائج. نهار اللي كامل المقاول مش يجهز ماتريال ويخرج من المنطقه هذيك ما غير ما نراقبوه، ما غير ما نشوفوا الخدمه نتاعو كيفاش باش تكون. تفضل سي موسى. بالنسبه للمقاول نحن رانا سيفري، هو سي سفيان يتبع في حي نور وولد حي نور وكل شيء ويعرف برشا حاجات. فما تقصير، يمكن نقول لك فما تقصير من الإدارة نتاعنا على مستوى توفير الموارد البشرية. سيفري هو شانتي معناها سي تان بروجي كونسيستون 19 مليار مش شوي، و دو بيرسون و 3 بيرسون معناها و دي فرون محلولين، واحد يخدم في لوناس واحد يخدم في مين. قلت لك نحاولوا باللي بروبر مويان موجودين كيفاش نتجاوزوها النقاص هذه الكل. مين من واحد زاد ما نكونوش زاد ما نكونوش اكزاجيرون. راهو بالنسبه لي سكوس هذوما راهي الخدمه ديما نقولها في لي كارتي بوبيلير. نحن ما نعملوش سي سفيان ما نعملوش لي سي دو رولونس الروبي في يعملوها ليكيبمون في لي روت كلاسي في البلايص مساي. نحن ما نعملوش لي سي دو رولونس وقت اللي تبدا شيك سي منصف. اما هذا لو فات اللي تمشي بكرامتك تفيق بها معناها وحدك افيو دو يتبان معناها مش مستقبله له بالكاليتي هذيك فقط ولا هي وقت اللي يحكي على البوكل. لا سامح ماهوش قاعد يخدم، فما حاجه لا يخدم بالبوكل، فما حاجه لا يخدم في نهج ويخدم في نهج ومن بعد يجي يعمل بريكولاج بين هذا وهذا وقاعد ينسق بين هذا وهذا. رانا هذاك كله قاعد مصور وقاعد موظف. انتم لهنا عندكم ان بروبليم دو كورديناسيون، والا تنجم تقول سي منصف اللي انتم ما كنتوش مسيطرين على المقاول. لا لا سي با فري. لا لا مش لا لا كيفاش يخدم مقاول ويخدم سامحني سامحني الناس. سي منصف كيفاش تقول لي انه طريق حي الكرمه مثلا استوفت الاشغال وصلت نسبه 100%؟ يعني كمان الاشغال في حي الكرمه. لا نحكي لك كرمه واحد، انا كرمه واحد كنت تحكي لي كرمه واحد نعرف كنت تحكي لي على كرمه واحد وصلت 100%، الكرمه اثنين وصلت تقريبا 95%. اي كيفاش تحكي لي انا مشروع نسبه الانجاز فيه وصلت 100% واليوم نشوف فيه ما نعرفش دي ديفو موجودين لي زانومالي؟ حتى حد ما ينكر فما دي زانومالي، مي فما دي زانومالي اكسبتابل نقبلوهم هاك ولا سفيان، وفما دي زانومالي اللي ما نجموش نتجاوزوهم وما نجموش نغضوا عليهم الطرف. ولا بروفوني للمقاول انا ماذا بيا كان تجيب حدانا للبيرو ولا نجيك حتى انا ما يقلقنيش ونجيب لك الدوكيومونطاسيون البواد دارشيف نتاع حي النور لي بي في دي ريونيون اللي قاعدين يصيروا محاضر التنبيه اللي قاعدين يصيروا معناها مش وحتى في البيمون انت جبت نقطه. لا انت جبت نقطه في البيمون راه مش اللي قاعد يخدموا كل مقاول معناها قاعد يخلص فيه سي با فري. ونهزك ونوريك لي فوا اللي خدمهم وموش خالص فيهم باش نسترك حاجة بركة. شارع محمد خامس شارع محمد خامس اللي في حي نور في بالك المقاول بعد ما حط له الروبي جا رجع يخدم في التروتوار ويكدس في الرمل ويكدس في التراب اللي ناحي فيه في الكياس ويجيب التراكس يلم فيه قاعد يقلع في الروبي اللي حطه. علاش ما خدمش التروتوار دو بروتيكس؟ علاش ما خدمش الواحد اللي تروتوار قبل وبعد خدم له روبي؟ سؤال كبير على الاخر. لان نقول ويكانت تذيب العمراني كيفاش قاعد تتابع بعد ما حط له روبي جاي يقلع في الرمله منه من حطها بالكياس يجيب الجودين تاع تراكس بجهز قاعد يجرح في الكياس. هذه غريبه قاعده تصير. جاوبنا خلي جاوبنا سيمونس باش نرجع حمزه باش نرجع اكيد باش نعطيك الكلمه مش... اي لحظه باش نعطيك الكلمه حمزه خلي جاوبنا على سؤال وبعد نعطيك الكلمه تجاوب. تفضل سيمونس. بالنسبه للونتين نتاع محمد الخامس لي تروتوار ما كانوش بريفي من الاول. ومن بعد فما مره جانا المدير العام وادى زياره قال كيفاش اونتين حتى اللارجور هذاك الاونتين هذاك الفوا هذيك اللارجور ما كانش كيكرا. شوف احنا اللي وزعنا فيه ستان اونتين. اما شو لهنا شو سي منصف تو قاعد تحكي في كونتراديكسيون كبيره على الاخر. كاتر وقت اللي تجي تعمل اون روبي وما ثماش ما تخدمش التروتوار شنو عملت؟ تيدا بالعكس معناه توا وقت اللي يزيد عرضت في الطريق نقص في التروتوار صحيح ولا سيبي اي باي وقتاش ولا بريفيو التروتوار قبل الروبي ولا بعد؟ بعد لا مقبل سامحني سي منصف نحن عملنا جلسه في البلديه نتاع حي النور كان حاضر معنا سيريدا وش اسمه في بي في وحكينا انه حي النور شو اسمه الطريق نتاع شارع محمد خامس اعراض وفيه التروتوار توا براتيكمون. هون نعطيك حاجه يخدم في الروبي البردوره ناقصه نجيبك تصور في باردوره ناقصه اشكو باش يزيد ولا باش يخليها باردوره في لي شوسي اكزيستونت اي افكتيفمون في لي شوسي القدم زيدها كعبه باردوره علاش ما تزيدهاش زيدها لا ينزيدوها يلزموا يزيدوها والكعبه يخدم في الطريق الباردوره وريت والكعبه حتى اللي الباردوره اللي راكبه تنجم تطيح اون كور دو ليكسيون ونقعوا على بروجي باش نسلمها. واضح سفيان بالنسبه لحي نور موضوع كبير برشا ان شاء الله نحاولوا نبرمجوه مع سي منصف العثماني ومع سي عادل المسيوي رئيس بلديه حي نور. اكيد موضوع كبير حي نور وحده تعرفوا ضيق الوقت. حمزه بايجاز سؤالك بشيء بسيط سي المنصف حكى على لي نون كونفورميتي مينور اللي هما اكسبتابل. اعطينا على الاقل مش اكسبتابل لا قلت لي اكسبتابل وما نجموش اعطينا ترى فكره على لي نون كونفورميتي ماجور اللي يولي فيهم الوضع نو اكسبتابل ماجور. فما نعطيك فما رو معانا ان بيرو دو كونترول وبيرو معروف معناها مش كان احنا نعمل في المراقبه فما بيرو دو كونترول يتبع فينا وفما ديزاناليز دو لابو يسيروا على الكاليتي دي ترافو فهمتني. فما ديزاناليز دو لابو وقتاش فما حاجات انكسبتابل. شنو معناها انكسبتابل؟ مثلا نعطيك انا اوني الكوش دو رولمون معناها ونزيد نعاودها الفوقانيه هذيك بتاع الاوروبي 6 سنتيمتر وي كي نلقوا نكون معاك رياليست كي نلقوا 5.5 نعديه نجم نمشي معاه جزء كوبو نمشي معاه للسانك خاطر فما بلايز ساعات فما سيت فويت فما سانك تطلع طاهر. إذا كان هبط ولد 3 سنتيمتر و 4 سنتيمتر هذه حاجة كريتيك أنا بارا معناه ما نجموش سامحوها هذه نحكيك معناه حاجات معناه بلوزيور أناليز رو أنا نرحب بيك تجيب حذايا نوريك لي زاناليز يصيروا على الماتريو رو ماناش احنا اللي نعملوا في زاناليز فما دي بيرو ما عندنا ما عندناش حتى علاقة يعملوا هم في لي زاناليز. واضح سي موسى فقط حاجة واحدة المكالمة نستقبل المكالمة حمزة نستقبل المكالمة خاطر تعرف الأولوية في برنامجنا للسادة المستمعين اللي دخلوا معنا عبر الهاتف. ألو مساء النور. ألو ألو مرحبا بك خويا شكون معنا؟ يعيشك اخوي شكون معنا؟ زرق مجاهد سيارة أزرتك. مرحبا بك سي مجاهد تفضل. بالله حبيت معناتها ندخل مداخلة صغيرة شوي. اي تفضل. حبيت نقول المسؤول هذايا مسؤول هو في القصرين ولا مسؤول في القصرين هو ولا لا؟ لا ما فهمتنيش مسؤول في القصرين يدور في القصرين ولا يدور به. وقت ما يدور هو قدام دار ليسيزي ودار وكذا وكذا وكذا عرفتها راهو شيء بالحق رانا مرضنا نحن التاكسيات رانا نصور وين دار ليسيزي سي محمد مرتبطه بشارع 14 جانفي هكا ما نعرفش اذا كان راهو شيء ما يتميش عمرها ما صارت به. خلي عاد المقاول يجيب له ذاك العامل فينا وخلي خلي خلي خلي انا حبيته هو يا مسؤول رانا ماناش قبيله قالت المراه راهو يسمعوا فيه بالكلام وكذا اخويا حتى والله ما نسمعوك الكلام اما دور انت اذا نعطوك تاكسي ولا نعطوك كهرباء دور فيها في القصر نعرف اكيد اكيد نعرف طرقات القصرين ونعرف المشهد في القصرين سي مجاهد. لا حابين ندخل شويه في البلاد. لا وحاجه اخرى اخوي البيه الشارع اللي لعب ثلاثة القدوها النهارين نظام طيب وين الشارع سامحني انا الشارع انا حبيت المسؤول وين الشارع بالضبط وين الشارع بالضبط اللي تحكينا عليه راهو يطلع ديفوات ما يدوف ويترا راهو نحب يدور هو بيدي راهو لكن يعمل على السقره راهو عمرها ما وبعد يجي هو كل في راس. وحاجه اخرى يا اخوي البيه المهندسين لا نقول لهم الله يرحم والديكم اما رانا نحملوكم انتم المسؤوليه. واضح سي مجاهد واضح سي مجاهد الزرقي سائق سيارة أجرة تاكسي مشكور على مداخلتك. أكيد المواطن ديما معذور المواطن خاصة كما حكينا سائق سيارة الأجرة اللي يعاني في معاناة كبيرة اليوم من البنية التحتية للطرقات بالقصرين. ما نعرفش حمزة بإجاز ما عادش عندنا برشا وقت فقط نحب نستفسر المشاريع اللي قلت لي اش في سي ما فيهمش دي نون كونفورميتي ماجور هذا سي معناتها صاروا ديزاناليز وصاروا ومفهمش دي نونكوفورميتي مفهمش به مذهبية في أقل من دقيقتين سي منصف تعطينا هكا معلومات على أشغال تهيئة حي نور اليوم ونوصلت وفيما يتعلق بحي السلام وقتاش هكا إن شاء الله إذا كان ما نعرفش مبرمج هو تهيئة حي السلام ولا لا وقتاش انطلق الأشغال خلي السادة المستمعين يفهموا خاطر حي السلام وما نعرفش سي محمد خاصة في على مستوى شارع الروضة البلدية مشهد كارثي اليوم نشوفوه حتى ما نعرفش زوج أسابيع التالي ولا ثلاثة أسابيع سائق سيارة أجرة حبس التاكسي نتاعو لأكثر من ساعتين على جنب الطريق وهبط حشك يعني بالا وبدا يسكر شوية هكا في الحفر في الطريق يعني بمجهود الخاص شارع الروضة البلدية حي السلام. سي عادل به الأسئلة هذه كل جاوبنا عليها سي عادل. سي منصف العثماني تفضل. بالنسبة وكالة تهذيب وتجديد العمران نحن نخدموا دي بروغرام في كامل تراب الجمهورية واش الحاجة اللي مبشر بها معنا أهالي القصرين لاماس الكبيرة حتى في الولايات الكبرى مش موجودة بالحق راوري معناها المبلغ الكبير مرصود الولايات القصري ومش أنا اللي نقرر شيء هذا من أعلى معناها عنا زوز نقاط كبار كي باش نحكو فيها معاش عنا برشا وقت سي منصف باش نحكو على مشروع تهيئة منطقة حي عين الخضرة وباش حكينا شوية سي محمد الرحموني على المشروع متاع البلدية متاع توسعة المنطقة البلدية في القصرين. باقي ما جاوبتنيش على حي نور حي نور اوني افونسي 25% فيه 4 كومبوزون 5 كومبوزونت فيه 5 عناصر والعنصر الكبير اللي هو فيه الكونسيستون هو 25% بايمون ولا ترافو لا نحكي افونسمون فيزيك دونك افونسمون دي ترافو افونسمون فيزيك اي فيزيك اي وبايمون قداش بايمون بيان سور اقل ما عندكش شيفر بالضبط ما عنديش حي السلام هكا ما نعرفش حي السلام احنا راود كل ما يجينا بروبوزيسيون نعملوا ديزانفونتير عاملين حي البساتين عاملين حي الديوانه فهمني حي السلام نورمالمون داخل في حي النور حي السلام وكاو يكملوا الاعتمادات خاطر الانفونتير نتاع حي النور ساكوت 50 مليار وفروا توا معناها وفروا 18 مليار بدينا بهم اون اتوندون نكملوا حي السلام ونكملوا حي القضاة وحي المنار والحي المتاخم كل حي النور باش نرجع مع سفيان في النقطة الأخيرة خاطر حكينا بكري على الإشكاليات في حيدر حكينا على الطريق المريرة باش نرجع معاك لطريق الطباقة الأجرد اللي صار فيها الانزلاق للحافلة منذ تقريبا يومين اللي قدر الله كانت تصير فيه كارثة الطريق هذاك انطلقت الأشغال نتاعو نهار 13 جون في 2014 ومدة الإنجاز 120 يوم إلى يومنا هذا في 2 جوان 2016 نسبة الأشغال ما وصلتش 50%. اي والله يشوف راهو هنا ساعات نحن نبدو وقت اللي نتناقشوا في موضوع نحن بيدنا ما عندناش معناها مش نعمل لك حل تعرفش نقول لك انا حبيت لا مش نقول لك ماك تحكي على راي قانوني ولا لا راي فني اي نحكيك على راي قانوني وراي وش اسمه راي فني خاطر الفني نتاعنا هو القانوني لما نقول لك حاجه فنيه الا راي بالقانون. وزير التجهيز وين وزير التجهيز يا اخي وزير التجهيز ام مدير التجهيز لا سامحني وقت اللي نحكي على وزير التجهيز نحكي على اللي تحت وزير التجهيز يا اخي وزير التجهيز يحط مدير التجهيز لنا وقت اللي انت تصير لك كارثه في طريق بدا في 2014 ولتو ما فيش وينك باش تتصرف معنا شوف يلزم شوف برا طبق القانون، حاسب العبيد وطبق القانون. راه ما يمشيش في بالك مثلا ماشي يكون عنده صك ابيض باش يخدم كيف ما يحب. انت طريق تعرف هو، شوف رساله من هنا باش تتوجه حينور ما باش يكمل اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه، باش يجي نهار ويك عندنا ترانش بتاع 1300 باش تقبل صحيح ولا باش تكمل، وباش تصير فيها ريسبسيون بروفيزوار ومن بعد تصير فيها ريسبسيون ديفينيتي. اخويا اعطونا انسبكسيون على الترانش هذه اللي تخدمت. واضح واضح المراقبه ولا التفاقد دونك واضح الحق هكا، وكل واحد يتحمل مسؤوليته وراه يبقى ديما يتحمل مسؤوليته وزاره التجهيز، خاطر وزاره التجهيز هي اللي يجي عليها هذا الكل. للتذكير فقط سفيان، وتتذكر الحلقه اللي حضر معنا فيها سي محمد جمال القمر مدير جو التجهيز، سي سالم الحراثي رئيس مصلحه المسالك الريفيه هو في حد ذاته يعني المسؤول الشخصي للطريق هذا، للطريق الطباقه لجرد كان ما نعرفش سالناها عليه الطريق هذا قال ما عنديش معلومه انا ما نعرفش شكون اللي عنده المعلومه بالضبط. سي محمد رحموني ممثل نيابه الخصوصيه بالقاسرين، في خمسه دقائق تعطينا لمحه على البرنامج ومشروع التوسعه اللي حكيت عليها سي محمد فضل. خليني نبقى في اطار وكاله التهذيب العمراني. سي منصف، يعني القاسرين ديما ما خذتش حقها مهما نعطوا مهما يكون. سي فري في ظرف الاربع سنين هذوما 54 تقريبا 50 مليار بالجمله، لكن ما زلت عندنا استحقاقات تنمويه كبيره ياسر على مستوى البنيه التحتيه على مستوى الرياضيه، وانتم تقوموا بالبناء هذه كل ديما نحكي على استحقاقات تو المدينه، استحقاقات المدينه الجديده، استحقاقات احياء البساتين، حي الخضرة، هذه كلها مازالت استحقاقات سي منصف في عهدتكم، لكن احنا ما بقيناش حاولنا هذية في الإطار هذية. كان لنا ما جلسة المدة اللي فاتت في على مستوى سي منصف معانا وسي رضا معانا وسي عادل معانا ميساوي على مستوى الإدارة العامة لوكالة تهذيب العمراني، عملنا جلسة مطولة غادي وحكينا في الأطر هذية، الأطر التنموية والاستحقاقات هذية. إن شاء الله ننتظر ديما الجواب الإيجابي، إن شاء الله الجواب الإيجابي أكيد إن شاء الله تتحرك. نرجع تقريبا هو الوضع جديد يعني على مستوى مدينة القاسرين. الجديد فيه هو تقسيم البلدية اللي إن شاء الله إلى لفات إلى موجود بالواقع بالأمر الواقع، هو موجود بكل نتائجه بغض النظر عن نتائج متاعه. إن شاء الله تكون نتائج على مدينة القاسرين نتائج إيجابية، هذا ما نقول به على مستوى الإطار هذية. احنا عنا المراجعة سي سفيان الدورية متاع مثال التهية العمرانية، المراجعة هذه خليني هي متأخرة تماما ياسر بقطع النظر عن النتائج على الأسباب اللي أخرتها، والنتائج أكيد مش باش تكون باهي على تأخرت البلدية ما باش ما تراجعش مثال تاهية إلى لا غليتونكور المراحل الأولى أو موا. أنتم تعرفوا كون مراجعة مثال تاهية هي أداة تشخيصية الأطر التنموية المستقبلية بكل ما فيها من تصورات ومن استباقات كيفاش باش تكون المدينة. تبقى ليميز المراجع متاع المثال أثناء هو كان عنده يعني زوز محاور كبرى، مراجعة المثال التاهية الحالي طبقا للمتطورات الديموغرافية والسكنية وعلى مستوى البنى التحتية وبنى عديدة أخرى موجودة في القاسرين بعد الثورة، ثم الإطار الثاني اللي باش تحدث فيه هو أكثر أكيد. هي التوسعة متاع مدينة القاسرين على ضوء هذي التقسيم متاع بلدية حي السور وبلدية حي النور اللي يعنيني تقريبا تعنينا بناد الكل، لكن الغالب ما يسالش حتى تعنينا الإطار متاع ان شاء الله يكون إيجابي التقسيم يعطيك الصحة ان شاء الله اسبيرون بيان. القاسرين المدينة، هو القاسرين مدينة جغرافية كيف نشوف يعني كانت تقريبا 2000 هكتار تتقسم ما بين حي النور وحي زور والقاسرين المدينة. وقت اللي قسمنا تستقل بلدية حي زور تقريبا بال 400 هكتار وزيد هذا أكثر شوية بلدية النور، تبقى في القاسرين 11%. في 2012 باش نعطيك نسرد لكم في ساعة بلاسي محمد نعم. التقسيم متاع المساحة على حسب شنو خطر في بالي الماس نتاع السكان الكبيره في حي نور معناها السكان بالضبط حسب احصائيات في حي النور وجغرافيا البلدية وسط البلاد اللي هي فيها 13000 شوف اخذت شو اسمه المساحه الاكبر شوف سي سفيان خلينا نرجع في الاطار هذايا ما يسالش هو حي النور بالضبط حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء 2014 39700 ساكن بالنسبه لحي الزهور 22000 ساكن به هما كيف المدينة وسط البلاد 13 وسط البلاد عندنا 13000 لا سمحني 13000 تقريبا في احياء البساتين والبقيه الكل ما يتوزع على الحي الاولمبي والوسط المدينه بالكمال 22000 ساكن يعني تقريبا ما اكثر بيان سو علاش المساحه نتاع وسط بيان سو هاو شكل الاطار هذايا هو ما هم يتبعوا في التقسيم هذايا ديما اطر جغرافيه او طبيعيه ثابته هكا ولا لا هذايا هو التقسيم اللي اتبعنا فيه بالرغم ان كنا في نيابة خصوصية اللي كان مع التقسيم وضد التقسيم بون كي تقسمت واليوم صار التقسيم واليوم صار هني قلت لك الواقع الامر الواقع يفرض نفسه تقسمت في اطار دي ليميت ناتورال فهمتي حدود طبيعية طبيعية اللي هي حدود السكه الحديدية هذايا هو الاطار هو اللي قسم وتحدثنا فيه هذا حتى في وزارة الداخلية في وقت من الاوقات ما كانش تم يعني تنسيق على مستوى التقسيم هو موضوع طويل وعريض في النهاية اللي صار به التقسيم كونه لاكس متاع مدينة القصرين هو شارع بورقيبة اشتر لاكس مشاه حي نور حي زهور والبقية القصرين المدينة مدينة. بقى تو تخدم سي سفيان على التمدد متاعك وين تستشرفه سواء حي نور ولا حي زهور بالنسبة للقصرين المدينة احنا اول ما خدمنا في المحور هذي الثاني متاع توسيعة القصرين المدينة 2012 طالبت النيابة الخصوصية وزارة فلاحة الأملاك الدولة أني توفر الرصيد العقاري موجود على شمال الطريق الحزامية اللي فيه 1500 هكتار أراضي غير صالحة للزراعة وصار اتفاق مبدئي توافق مبدئي أو شو يسموا فيه جواب مبدئي من طرف أملاك الدولة وزارة فلاحة على أني تعطي الجزء هذية 3000 هكتار لا 1500 هكتار هم استحفظوا 1000 هكتار نو ألف وتقريبا وخمسمائة هكتار هذه أملاك الدول كل ما فات هذا راهي أملاك أراضي خاصة وهلو مجر به احنا كخدمنا في الإطار هذي على التوسعة ما بقيناش في حدود المنطقة شمال الطريق الحزامية خذينا بعين الاعتبار طريق قرية بلعابة ما فيها المنطقة الصناعية ثم في الاتجاه وانت للجنوب خذينا المونجار العريش سامحني خذينا العريش اللي جزء منه تو يتبع المنطقة البلدية خذينا العريش وخذينا الدغرة بون احنا خدمنا في الإطار هذية ومقترحاتنا على مستوى توسعة كيما قلنا لمتطلبات جغرافية وسكنية وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها مش هذي المجال للحديث به المدة اللي فاتت أنه جانا مكتوب من وزارة الشؤون المحلية اللي تصورناه واللي استشرفناه هو في حد ذاته طلباته وزارة الجماعات المحلية الشؤون المحلية المقترح ما كانش يقتصر برك احنا كي اقتصرنا في مقترحاتنا كيما قلت لك المنطقة الحزامية أملاك الدولة العريش المونجار بلعابة ثم الدغرة هم أضافوا لنا في هذا في المكتوب أضافوا لنا مقدودش وبالهيجات مقدودش وبالهيجات عملنا محضر جلسة في الإطار البلدي وافقنا على المقترح وإن شاء الله يعني في الانتخابات اللي باش تصير 2017 باش تكون المناطق هذه مشمولة بالانتخابات فقط هو وقت طبقا للفصل 131 من الدستور كما هو موجود سي سفيان أنه يقول لك لا مركزية تتجسد اللامركزية هذه الحكم المحلي يتجسد في اللامركزية واللامركزية هذه موجودة على في إطار أني تكون موجودة تتمثل في البلديات والأقاليم والجهات أني توسع الحكم المحلي والحكم البلديات وهذا مجرد هي هذه الروح اللي انطلقت منها طلقنا منها كتصورات في البلدية ثم كملتها وزارة الشؤون المحلية بطرح التصور هذه على أرض الواقع باش يكون مبدأ ويطبق واضح سي محمد رحموني شكرا لك. ما نعرفش سي سفيان حمزه في دقيقه هكا ما نعرفش اذا كان عندكم تعليق على المشروع هذا ولا والله باش نعقب تعقيب صغير على وقت اللي خرجوا البلديات وتقسموا وسيد قسمه فما شكون كان بور وفما شكون كان كونتر اونيتي كونتر. هو فما حاجه برك خليني نقولها سي محمد، ولايه المستير من انجح الولايات في الجمهوريه على العمل البلدي، فيها ما يقارب 30 بلديه دونك 31 بلديه اكزاكتمون. ان شاء الله انت الفون كومان تاع الفون كومان تاع البلديات نتاع المستير براتيكمون 10 مرات قد الفون تاع القسري اللي يجي دونك لهنا. راه بالنسبه لنا نحن كل ما تزاد بلديه يلزم يكون عندها مقاومه صحيح اكيد تاع بلديه، راهي باش تولي عندها استقلاليه ماليه، وكل ما تزاد اشكاليات كبيره في دونك راهي ايفيكتيفمون هو راهو اكيد في الاخر دونك راهو بربي ما عندي كان نضيف اني ان شاء الله وزاره الشؤون المحليه تكون في الاطار هذايا في اطار التوسعه اللي نكون عندنا الاعتمادات الكافيه جدا باش تقوم البلديه هذه جديده بمهمتها على احسن وجه. في الحقيقه فقط تعقيب على كلام سفيان، اتكلم على المستير بلديه صيادة هي اكثر بلديه في الجمهوريه التونسيه حسب مؤشر الشفافيه. ان شاء الله البلديات الجديده تكون شفافه في معاملاتها ويبدا كل شيء واضح. وسؤال بسيط سي محمد، تفضل تفضل. نعرف كلنا انه صار خلاف كبير على تحديد الحدود الترابيه نتاع البلديه الفرايد الرسمي، نعرف الفرايد الرسمي اللي هبط انه الوالي هو اللي بعث المقترح نتاعو لسيد وزير الشؤون المحلي. شوف سامحني برك، فقط نحب نعرفوا اللي صار على مستوى محلي كيفاش تم فض هالخلاف هذا، اسكو الوالي هو اللي تدخل وفرض خيار معين ولا صار توافق؟ شوف كلمة المفروض، كلمة المفروض احنا انا كمشيت لوزارة الداخلية لانه حديث وتجبد قلت لك امر واقع سيفيني حسب الرائد الرسمي والقانون، لكن فيت في انا مشيت لوزارة الداخلية هما جبدوا لنا زوز محاضر جلسات صاروا في الولاية اون 2012. محاضر الجلسات هذية ما يسالش انا معاك في التقسيم، لكن راهو يتم في اطار بلدي مجلس بلدي وافق عليه بريمو. سكوندو سي سفيان بفصل من فصول القانون البلديات على ما أذكر فصل رابع حاجة كيمكة يقتضي خاصة إعداد الخرائط وإعداد الحدود، ويعني تطبيق الحدود لازمك موافقة المجلس البلدي، موافقناش على الحدود، موافقة يعني سلطة الإشراف تجهيز موافقة يعني تفرض لنا ست خريطة وفرض علينا فرضا وأقولها من هذا معناتها ما صارش توافق بين البلديات يعني تفرض. الوالي هو اللي بعث الوالي أو غير الوالي واضح. أو من شابه الوالي يعني السابق يعني الوالي السابق وخاصة نقولها بالاسم عاطب بوغطاس تحمل مسؤولية. واضح سي محمد الرحموني شكرا لك. سي منصف العثماني مدير مشاريع وكالة تهذيب العمراني بالقاسرين، هات كلمة الختام معك سي منصف، مازال ثلاثة دقائق فقط على نهاية عمر برنامجنا. قبل كل شيء مشكور سي منصف العثماني على قبول الدعوة، أكيد فما نوع من الإضافة لكن نحب نعرج على نقطة واحدة، موضوع البنية التحتية في القاسرين. إذا كان نبقوا شهر كامل على المباشر 24 ساعة ل 24 ساعة ماهوش باش يتحل وماناش باش نوصلوا حتى ال 50% من في الموضوع هذا. تفضل سي منصف. بارك الله فيكم، نعاود نذكركم على الاستضافة. سي طلال شوف نحن رانا قاعدين نقدمه في الإضافة ودعوة موجهة لكامل مكونات المجتمع المدني باللي يجي سواء يحب يطلوا ويجوا للبيرو ولا يمشوا معانا، دعوة لمكونات المجتمع المدني احنا ما عندنا ما نخبيه، يجيوا يشوفوا لي بروجي اللي تسكروا واللي بروجي اونكور وكان عندهم دي ريكلاماسيون ثقوة تأكد مش ناخذهم بعين الاعتبار. اللي يسمع الكلام هذا يقول اون ديري احنا ما عملنا شيء، لا سي با فري عملنا وفما احياء دخلناها معناها نعطيك تيت اكزومبل سالتني على حي عين الخضرة عين الخضرة دخلنا له نقولوا احنا فيرج في حد شيء بيجي نتاعو 2 مليار 300 عملنا فيه 4 كيلومتر تطهير 163 نقطة ضوئية 20,000 متر مربع حد ما ينكر هذا حد ما ينكر هذا لكن فقط بالحق نقطة واحدة نحب نعرج عليها، ماذا بينا سواء وكالة التهذيب العمراني لدرجة ولا تجهيز النيابة الخصوصية أي إنسان يخدم في القاسرين يخدمها بضمير إن شاء الله. هذا اللي حشتني بيه راهي النقطة دي ما نحب نقولها، راهي مصلحة القاسرين قبل أي شخص في القاسرين. تفضل إيجاز. حبيت بإيجاز قلت لك وجهت الدعوة لكافة أطياف المجتمع المدني بالجوبة حق نفاذ مكفول مي. فما حاجة أخرى زادة من مروش مرور الكرام من غير ما نشكر الناس اللي قاعد تعاون فينا قلت نخدم في وسط الأحياء الشعبية فما برشا مشاكل وما نهولوش الحكاية مي. حبيت نسمي حتى بالأشخاص سي نيابة الخصوصية بالقصرين المدينة سي رضا العباسي وسي محمد الرحموني دائرة دائر البلدية بحي الزهور حبيت نشكر سي فوزي الفرشيشي ودائرة حي النور سي عادل المساوي اللي لولاهم تضافر الجهود هذه كل وقوفهم معانا ما كناش نجموا نعملوا حاجة. شكرا لك سي منصف العثماني مدير مشاريع وكالة تهذيب العمراني بن قصرين شكرا لك على قبول الدعوة والإضافة من عرش سفيان بإيجاز تفضل. ستريل بربي عندي زميلي عاطف رحيمي يقول لي اللي هو عمل الحدود متاع البلدية ومصحين فيه ثم محضر جلسة وصيرتو فما حاجة نسيتها سي محمد اللي رؤساء البلديات اللي خرجوا حي النور وحي الزهور هما أعضاء في المجلس البلدي اللي هو سي عادل ميسي أبدا وسي فوزي أبدا الخريطة تعرضت علي ومشي مصحة لا من المجلس البلدي ولا حتى محضر جلسة في المجلس البلدي ابدا وانا عاطف صاحبي هو السؤال اللي يطرح روحه سي محمد علاش انت لا علاش كنت كونتر باش يتبعثوا زوز بلديات اللي هي باش تعمل اضافه في القصرين لهنا هذا هو السؤال الكبير وفي على الاخر النهايه وافقنا من حيث المبدا ومشينا معاه جيسكوبو لكن بالطول وبالعرض ما كناش موافقين على الحدود كما هي شارع بورقيبه يقسم بالطول يا ربي وشفتوا هذايا وحاجة أخرى بربي الطريق اللي بحذا بوزقيم قاعد يتخدم ثم وفما مواطنين المقاول اللي قاعد يخدم غادي والمفترق بوزقيم بالضبط هذاك شفناه الرمبوا وانت راجع حتى هذاك محضرين عليه تقرير كبير فيه شوية مشاكل فيه شوية إشكاليات بشرناها من سي سفيان سي محمد باسمي وباسم بلدية القاصرين نتمنى لكم عيد مبارك إن شاء الله يكون رمضان كريم إن شاء الله كل عيد نتمنى لكم رمضان مبارك وأنا بتوفيق نرى وتوفيق الفرد فقط ما ينجحش أنا ننجح وقت يكون سي سفيان معايا بالنقد وتكون سي طلال بالنقد وإن شاء الله نخدمه كله في إطار متاع روح متاع تعاون لمدينة القاصرين وشكرا يعطيك صحة سي محمد الرحموني ممثل نيابة الخصوصية بالقاصرين مشكور جزيل الشكر على قبول الدعوة أكيد بالحق نحب نوجه له شكر خاص سي محمد الرحموني وين نوجه له الدعوة أكيد يكون حاضر معنا ويضيف لنا في البرنامج سفيان كلمة الختام تفضل والله شكرا للاستضافة طليل وتعرف البرامج متاعك هذوما سيرتو اللي عندهم إضافة للقاصرين برافو حاجة باركة ايه رانا يلزمنا نعرفوا كيفاش نطالبوا وكي نطالبوا رانا نطالبوا السنترال رانا اللي قاعدين ناخذوا فيه نحب نبشرك راه سيريان دي تو يا ولادي اعطوا القاصرين حقها راكم ما تنجموش تقولوا رانا في 3 سنين اعطيناها عجز نتاع 50 سنة اعطوا وقت اللي تعطوا صلحوا الادارات الجهوية وعملوا رنفور في الادارات الجهوية باش تنجم تخدم اللي قاعدين تمدوا فيه القاصرين وشكرا على استضافة طالب يعطيك صحة عبيد المهندسين المعماريين ورئيس جمعية أنا وتابع سي سفيان المساوي كيف مشكور جزيل الشكر الناشط بالمجتمع المدني حمزة الحيزي تفضل حمزة فقط نحب نوضح حاجة راه وقت نوجه نقد لوكيل تهذيب العمراني رانا ماناش نقصدو في الشخص وإلا في المؤسسة بالعكس نحن نعتبر المؤسسة دي عندها دور كبير ومسؤولية كبيرة في أنها تحافظ على ولأنها يعني تضمن جودة معينة للأشغال ومسائل هذه كله إن شاء الله يا ربي تقسيم البلد الجديد هذا يكون مرفوق به يعني موارد ضخ موارد لأن البلديات دون موارد نتجمش تؤدي وظيفتها وإن شاء الله القصرنية يكون واعين بهذا ويحاول ويعاون البلديات خاصة المنتخبة في 2017 أنها تفك موارد باش تنجم تعطيهم خدمات واضح حمزة الحيزي مشكور جزيل الشكر كيف فقط السادة المستمعين حب نعلمكم انه وقت برنامج توقيت برنامج كديالوج باش يتغير ان شاء الله في شهر سيدي رمضان يبقى نفس النهار نهار الخميس لكن التوقيت باش يكون من نصف النهار الماضي ساعتين ان شاء الله ربي يعطينا القوة في غرغورة قيلة هكا ومع بعض المسؤولين اللي يرفضوا الحضور ويرفضوا التصريح ويرفضوا مصارحة الرأي العام مصارحة المواطن بالحقيقة ما يسالش راهو المسؤول اللي يخدم في البلاد بضمير راهو ما يسالش كيف تجي وراهو ما عندناش حتى غايه احنا غايتنا الوحيده انه نوروا الراي العام المواطن اكيد يلزمه يعرف حقيقه بلاده حقيقه المشاريع حقيقه البنيه التحتيه حقيقه الطرقات النقل الصحه التجهيز توسكي يهم القاسرين. سي منصف العثماني مدير مشاريع وكالة التهذيب العمراني بالقاسرين، مشكور جزيل الشكر. سي محمد الرحموني ممثل نيابة الخصوصية، حمزة الحيزي ناشط بالمجتمع المدني، سفيان الميساوي عميد المهندسين المعماريين، شكر خاص للمخرج حصتنا وائل سعدي في التنسيق العام للحصة، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية حسام الدين ساحي، شكرا لكم الناس الكل. طلال محمدي حييكم، ان شاء الله رمضانكم مبروك. نتقابلوا زملاء في الجانب التقني يشيروا لي مكالمة هاتفية باش نخدموا بها حصتنا. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك فوزي فرشيش، رئيس بلدية الزور. مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بك. كنتوا تنجموا تحضرونا في البلاطو، كنتوا تنجموا تتكلمونا في التليفون، خلينا ندخلوا المشكل وين. سي فوزي، مخصصين حلقة بلدية حي النور، بلدية يعني بلدية حي زهور في شخصي فوزي الفرشيشي، بلدية حي النور في شخصي عادل الميساوي، ولا النيابة الخصوصية بالقاسرين سي رضا العباسي، مخصصين حلقة إن شاء الله الأسبوع القادم. سامحني خلينا نحكي معاك، واش بدا الزهور؟ نعم الزهور تحبسوا غادي، قولوا إني كلموا رئيس النيابة تو نحكوا معاه. ونحن نجيبوا الوثائق العامة، قلنا خليني سكتوها، خلنا سكتوها نسرية، أما شي واحد سكتنا خلنا سكتوها. هذه دعوة على المباشر سي فوزي الفرشيشي رئيس البلدية حي زهور، الخميس الجاي إن شاء الله حلقة كديالوج القادمة من نصف نهار ماضي ساعتين. سي رضا العباسي رئيس النيابة الخصوصية بالقاسرين، سي فوزي الفرشيشي رئيس بلدية حي زهور، سي عادل البسيوي رئيس بلدية حي نور، برنامج كديالوج يوجه لكم الدعوة على المباشر. أكيد خويا هات نرحبوا بكم الثلاثة البلديات في القاسرين اليوم، نشوفوا شنو جديدكم، شنو برامجكم، شنو مشاريعكم. شكرا لك سي فوزي الفرشيشي، موعدنا إن شاء الله الخميس الجاي. مستمعينا الكرام، برنامج كديالوج اليوم أوفى، موعدنا الخميس الجاي نصف نهار حتى الماضي ساعتين. إلى اللقاء، تصبح على خير. كديالوج كديالوج كديالوج كديالوج كديالوج مع طلال المحمدي.